بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله. أخلاقه كانت أخلاقه سجية، يتعبد لله تعالى بها. وإنك لعلى خلق عظيم. كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم، قدوة. كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا. حب. فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. رسول لنور يستضاء به. صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وإياكم بما سبق وما يأتي إن يسر الله تعالى من حلقات. أيها الإخوة والأخوات، أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأى لأهل المدينة عيدين يحتفلون بهما، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذين العيدين، فإذا هما لأمور كانت عندهم في الجاهلية يفرحون بها كلما عادت من جديد، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس في الإسلام إلا عيدان. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحتفلوا إلا بعيدين، بعيد الفطر الذي يعقب رمضان، وبعيد الأضحى. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح في العيد، وكان يظهر الفرح، وكان يأمر أصحابه بالفرح في العيد. بل لو تأملت لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم سن بعض الأشياء في العيد تجعل الناس فعلا يفرحون بها، مثلا التوسعة على الأولاد في العيد، اللعب في العيد. بل كان صلى الله عليه وسلم حتى يعني يسعد أهله قدر المستطاع. يوم من الأيام في العيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت جلبة ولعب في المسجد، فقام صلى الله عليه وسلم ينظر في المسجد، فإذا بالحبشة يلعبون. الحبشة قوم مسلمون من الصحابة، وكانوا يلعبون في المسجد بالحراب. طبعا الحبشة عموما كانوا مشهورين باللعب بالحراب، يعني يأخذ هذا الحربة ثم يلقيها في السماء فيقفز الآخر ويلتقطها، ثم يرميها إليه فيلتقطها الثاني. والحبشة كانوا هؤلاء أصلا يعني مسلمين، ولكن كانوا يحبون اللعب فعلا بمثل هذه الأشياء، يعني بالعيد عموما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما رآهم، وكان جدار بيته قصيرا الذي يفصل بيته عن المسجد، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم نظر إلى عائشة وقال لها: يا عائشة. قالت: لبيك يا رسول الله. قالت: تحبين أن تنظري، تحبين أن تأتي وتنظرين إليهم؟ قالت: نعم، أحب أني أنظر، أود أني أنظر إلى لعبهم. أقبلت عائشة، اقتربت من الجدار، فإذا هي قصيرة لا تستطيع أن تبلغ هذا الجدار، يعني لا تستطيع أنها ترى الحبشة وهم في المسجد يلعبون، وذلك أن الجدار طويل أطول منها. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحملها، يعني إلى أن يرفعها. فجعلت عائشة رضي الله تعالى عنها جعلت ذقنها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحملها من ورائه من ظهره ويجعلها تنظر. بينما هو صلى الله عليه وسلم يحملها إذ تعب، وعائشة تنظر إلى هؤلاء يلعبون بالحراب فتعب. فقال صلى الله عليه وسلم لها: أشبعتي؟ خلاص يكفي نظر؟ قالت: لا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، ثم قال: ها، أشبعتي؟ قالت: لا. فجعل صلى الله عليه وسلم ينتظر. تقول عائشة: فشبعت، لكني لا أريد أن أقول له نعم حتى تسمع بذلك نساؤه. تقول: أنا ودي أن نساءه يسمعن أنه حملني يعني حملا طويلا، وأنه تعب من حملي، لكن لمحبته لي وقدري عنده لم يضعني إلا بعدما شبعت. تقول: فلا زال يقول: شبعتي، حتى قلت: نعم قد شبعت. قال: ثم أنزلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. إذن أيها الإخوة والأخوات، النبي عليه الصلاة والسلام كان على العموم يعني يفرح بالعيد، وكان يكبر إذا جاء العيد، وكان عليه الصلاة والسلام يعني له صيغة في التكبير: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يظهر هذا الفرح فعلا، يظهره فرحا حقيقيا عندما يأتي العيد، لكنه لم يكن يظهر هذا الفرح بالمعصية لله تعالى أو بزمر أو بطرب، لا، بل كان يفرح، لكن كما يفرح المسلم يعني بالأشياء السارة في دينه. والمشكلة أن بعض الناس اليوم إذا انتهى عنه رمضان ثم أقبل العيد كأنه كما قال الأول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة زفتي لا مشتاقي. هذا واحد كان يشرب خمر فلما أقبل رمضان ترك شرب الخمر، فلما ترك شرب الخمر في رمضان جعلت نفسه تشتاق إلى الخمر، وهو يقول لا يا نفس انتظري حتى ينتهي رمضان. سبحان الله، وكأن الخمر حرام في رمضان حلال في غيرها. حتى إذا انتهى رمضان جعل يقول للساقي الذي عنده رمضان ولا، الحمد لله فكنا الله من رمضان، رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة زفتي لا مشتاقي. فلا شك أنه عياذا بالله لا يجوز عموما يعني شرب الخمر لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكن بعض الناس يجعل العيد معصية بعدما كان في عبادة في رمضان. كذلك ما يتعلق بعيد الأضحى وما يتعلق عموما بالحوادث السارة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر في زواجه، كان يسر في انتصاراته على الكفار، كان يسر في معاركه، كان يسر لما يسلم أحد، لكن ما كان هذا السرور يدفعه إلى معصية من المعاصي أو إلى مخالفة من المخالفات الشرعية، لا، بل كان هذا السرور يدفعه إلى مزيد طاعة لله تعالى ومزيد تقرب إليه. ولذلك وجدت أن الله جل جلاله يزيد عليهم نعمه بهذا. هناك بعض الأعياد، ما دام تكلمنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في العيد وسيرة عليه الصلاة والسلام، لا يفوتني أن أنبه إلى أمر هام، وهو أن هناك بعض الأعياد المبتدعة عند الناس، يعني مثلا عيد الفالنتاين، عيد الحب. هذا نعلم نحن جميعا أنه لا يجوز التشبه بالكفار، كما قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تشبه بقوم فهو منهم، وبين أيضا عليه الصلاة والسلام أنه يعني لو دخل أولئك جحر ضب لدخلناه من شدة الاتباع عند بعض المسلمين بهم، حتى قال في حديث ابن عمر ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي مثله، أخرجه الحاكم. فهذا لا شك أنه يعني يبين أن الناس بدأوا فعلا يقلدون أولئك، يعني لما تفتح القنوات في عيد الفالنتاين وتراها أنها كلها أحمر في أحمر، الاستوديو أحمر، لباس المقدم أو المقدمة أحمر إلى غير ذلك، تجد أنهم في الإنترنت أن هذا ظاهر، فعلا في الحقيقة هي مشكلة. طيب ما رأيكم، أنا أعرض لكم على عجل، كيف وجدت هذه المشكلة؟ يعني كيف وجد أصلا عيد الحب هذا وكيف بدأ يدخل على المسلمين؟ عيد الحب عموما هو من أعياد الرومان الوثنيين، كانت الوثنية أي عبادة الأصنام عموما كانت هي السائدة عند الرومان قبل ما يزيد على 17 قرنا. والرومان كان عندهم عدة آلهة، عندهم آلهة للشفاء، عندهم آلهة للحب، عندهم آلهة للمال. كان الرومان يعتقدون أن روم ليوس مؤسس مدينة روما أرضعته ذات يوم ذئبة فأمدته بالقوة ورجاحة الفكر، ولذلك هم أيضا يعبدون ما كان على صورة ذئب. كان هناك عندهم قسيس اسمه فالنتاين، كان يتلفت حوله، فكان هذا القسيس يرى أن الشباب لا يستطيعون أن يلتقوا بالفتيات، ويرى كذلك أن هؤلاء الشباب عندهم يعني نساء روميات لكنهن يتعرضن للطم وللضرب وإلى غير ذلك. فهذا القسيس كان من قدماء الكنيسة النصرانية، وكان هذا القسيس لما اعتنق النصرانية كان يريد أن يحتفل بعيد جديد يجعل الناس يحبون الرب الحب الإلهي ويحب بعضهم بعضا. جعل هذا القسيس يحاول أن يجمع بين الناس ويجمع بين العشاق ويشفع لهم ويراعيهم، ويحاول أن يجمع بين الشباب والفتيات. كان يكتب أسماء الفتيات التي في سن الزواج في لفافات صغيرة ويضعها على منضدته، ويدعي الشباب الذين يرغبون في الزواج، يخرج كل واحد منهم ورقة ويضع نفسه في خدمة صاحبة الاسم المكتوب لمدة عام، يعني يكون علاقة مع البنت لمدة عام ليختبر كل منهما خلق الآخر ثم يتزوجان بعد ذلك. فإذا جاء العيد، إذا جاء هذا التاريخ في السنة التي بعدها يفعل نفس الشيء، أقبل إلى منضدته ووضع عليها يعني إناء وجمع فيه أسماء البنات وجعل الشباب يأتي كل واحد يختار بنت ويلبث معها سنة كاملة يختبرها، يختبرها يعني في كل شيء، يختبرها يعني في الفجور وغير، إذا أعجبته تزوجها أو تركها وجاء العيد الثاني واختار بنت جديدة. طبعا هذا لم يكن موجودا أصلا عند النصارى، أعني هذا الفجور الشديد وهذا الفسق والنشر للدعارة الصريح لم يكن عند النصارى، لذلك ثار رجال الدين النصراني على هذا القسيس، قالوا أنت الآن تفسد أخلاق الشباب والشابات، فتم إبطاله في عدة مدن وألغوا هذا النظام الذي اخترعه فالنتاين، ألغي في إيطاليا وبدأ يلغى أيضا في أكثر الدول الأخرى التي حولها. فثار هذا القسيس فأقبلوا إليه وقتلوه. لما قتل هذا القسيس ثار بعد ذلك بعض المحبين وأقبلوا إلى هذا اليوم في كل سنة وبدأوا يظهرون الاحتفال بعيد هذا القسيس الذي هو كان قد اخترعه لهم. فالمسألة يا جماعة هي فجور في الحقيقة ودعارة. طبعا من أهم شعائرهم في هذا العيد، أعني عيد الفالنتاين، عيد الحب، إظهار البهجة والسرور كحالهم في الأعياد المهمة الأخرى، تبادل الوردة الحمراء تعبيرا عن الحب الذي كان عند الرومان حبا إلهيا من دون الله تعالى. طبعا الرومان كانوا يعبرون كما ذكرت أن كل آلهة من كل نوع من الآلهة له صورة عندهم، فصورة الإله الحب عندهم هو الورد. وكذلك يوزعون في هذا العيد بطاقات التهنئة، في بعض هذه البطاقات صورة كيوبيد، كيوبيد هذا طفل له جناحان يحمل قوسا ونشابا وهو إله الحب أيضا عند بعض الرومان، يتبادلون في هذا العيد كلمات الحب والعشق والغرام، في يقولون مثلا كل عام وأنت في حب أو كن فالنتاين إلى غير ذلك. تقام في كثير من الأقطار النصرانية حفلات نهارية وسهرات وحفلات مختلطة راقصة فيها فجور، يرسل كثير منهم هدايا كالورود وصناديق الشوكولاتة إلى أزواجهم وأصدقائهم ومن يحبونهم إلى غير ذلك. في السابق ما كان هذا العيد موجودا بقوة عند المسلمين وفي ديار المسلمين أو العرب عموما، لما انفتحت القنوات وسهل الاتصال بين المسلمين وبين أولئك القوم بدأ أولئك القوم يدخلون ما يدخلون من خلال هذه الأمور، يدخلونها على المسلمين، وبدأوا فعلا يدخلون بقوة بهذه الشعائر، حتى بدأ بعض شبابنا انفتح قناة من القنوات قبيل هذا العيد أو فيه، وكذلك الفتيات يرى هذا الأحمر ويرى، فبدأ بعض الشباب يرسل الرسائل بالهاتف المحمول إلى غيره ويقلد أولئك القوم فيما هم فيه. إذا المسألة يا جماعة هي عقيدة نصرانية، يعني لو كان الذي اخترع هذا العيد ممثلا مشهورا أو مطربا مغنيا لكان الأمر أسهل، لكن يا جماعة لما يكون الذي اخترعه هو قسيس يرى أن هذا من دين النصارى ويدعو الناس إليه، لا شك أنه من أعظم الضلال، خاصة أنه هذا العيد والله لا احتفل به صحابة ولا احتفل به تابعون، بل قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى عن أولئك ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. فما يجوز يا جماعة أن الإنسان يحتفل بأولئك، خاصة أنه كما ذكرت أنه يعتبر يعني عيد من أعياد النصارى، يعني اليوم احتفلنا بعيد الحب، بكرة بنحتفل بعيد الفصح، بعدها بنحتفل بعيد رفع المسيح، بعدها بنحتفل عيد الصلب، بعده ويصبح الإنسان خلاص هو والنصارى شيئا واحدا. فلا شك أيها الإخوة والأخوات أن هذا فعلا من أعظم الضلال، وأن المرء لا يجوز له شرعا أبدا أن يقلد إلى أولئك القوم في هذا، بل نحن لله الحمد لنا أعياد شرعها لنا رب العالمين وأمرنا فيها يعني إظهار الفرح وصلاة العيد والتوسيع على النفس وعلى العيال، فلا يجوز للمرء أبدا أن يفعل مثل هذه الأمور التي يتشبه فيها بهم. وترى يا جماعة هذا ليس تشديدا، لكن إلى متى؟ يعني لو جاء الآن انتشر عند الشباب لبس الصلبان، ثم بدأنا نلقي محاضرات ومواضيع عن تحريم لبس الصلبان، هل يقول أحد يا أخي أنتم شددتم علينا؟ أخي ما شددنا يا جماعة، هذا ديننا الذي الله تعالى يعني يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. هذا الدين الذي ينبغي على المرء أن يطيع الله وأن يتبعه عليه. أسأل الله تعالى لي ولكم جميعا التوفيق والسداد، نجعلني وإياكم باركين إنما كنا، نثبتني وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.